نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فهي السبيل للنجاة من النار، وهي السبب للفوز بجنات تجري من تحتها الأنهار. فاجعلوا من التقوى رداء يكون لكم وقاء، حسبت التقى والبر خير تجارة، رباحا إذا ما المرء أصبح قافلا. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وأمره بالبيان لما أنزله عليه، فكان منه صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل على الكمال والتمام. قال جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه تعالى خير قيام، وأتمه وأكمله. وقد امتن الله تعالى علينا بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي البعثة النبوية. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ففي هذه الآية عباد الله يذكر الله تعالى أو يذكر الله تعالى منته على المؤمنين بأن أرسل فيهم رسولا منهم، أي من جنسهم، فيتمكنون من مخاطبته وسؤاله ومجالسته ومراجعته في فهم الكلام عنه والانتفاع به، وهذا أبلغ ما يكون في الامتنان، كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. وذكر سبحانه وتعالى أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو على أمته، أي يقرأ عليهم الآيات، والمراد بذلك القرآن، وكذلك يعلمهم الكتاب والحكمة، والمراد بذلك القرآن والسنة، وأيضا يزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. وها هنا عباد الله فائدة عظيمة، ألا وهي أن من المقاصد العظيمة، بل هو أعظم مقصد من مقاصد البعثة النبوية، ألا وهو أصل التعليم والتزكية، أصل التعليم والتربية. وأصل التعليم عباد الله معرفة الله جل وعلا وتوحيده سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم ما يتبع ذلك، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأما أصل التزكية والتربية فهو العمل بهذا العلم الذي أنزله الله تعالى ومبناه على التوحيد أصلا وعلى وفق ما جاء به من عند الله تعالى، وهذا معنى شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تجتمع في العبد العلم والتزكية والتربية على المعنى الذي ذكرنا كان قد بلغ صفاء ومنزية، وهو المقصد العظيم الذي خلقنا الله تعالى لأجله. ولذلك لما امتن سبحانه وتعالى على الأمة ببعثة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في معرض وسياق ذلك ما الذي جاء به، ألا وهو يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاءهم بالتعليم وبالتزكية والتربية، بذلك يخرجون من شركهم وجاهليتهم ومن ضلالهم الذي كانوا عليه من قبل. فإذا بلغ الفرد والواحد مبلغاً في هذين الأصلين كان قد حقق غاية جليلة، وهي من أسباب التمكين في الأرض. فكيف لو حقق هذا الأصلين، كيف لو حققت هذين الأصلين عائلة بأكملها ثم أمة بأجمعها؟ عباد الله، إن الاهتمام بهذين الأصلين غاية في الأهمية وسبب للصلاح والإصلاح ووسيلة للرقي والفلاح، وقبل ذا وذاك فهو أي تحقيق الأصلين تحقيق لرضا الله تبارك وتعالى، وهو غاية المطلوبة. حتى ولو لم يحصل المطلوب الدنيوي فإن رضا الله تعالى هو غاية ما نطلب. فكيف وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين لمن أقام دينه، فوحد الله جل في علاه وأقام الصلاة وسائر تعاليم الشريعة. وإذ الأمر كذلك عباد الله، فإن من أهم الواجبات علينا اهتماما بها أن نحرص على العلم وعلى التزكية والتربية لأنفسنا ولأهلنا وأولادنا وذرياتنا وما نملك من ذلك أيضا. وأصل هذا العلم هو العلم بالله تعالى والعلم برسوله عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة، والعلم بشريعة الله عز وجل، والعلم بدينه سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. وهذا العلم عباد الله بناؤه على الكتاب والسنة، ففيهما الخير كل الخير، والنفع كل والنفع كل النفع، والصلاح كل الصلاح. والقرآن عباد الله منبع العلوم، فما من شيء إلا وذكره الله عز وجل في كتابه. أما علوم الشريعة فالأمر في ذلك ظاهر، حيث بينها غاية البيان وزاد لها بيانا نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر من الله تعالى. وأما علوم الكون والدنيا ففي القرآن إشارة لكثير منها، ولو بعض الإشارات اليسيرة. ليس على أن القرآن كتاب علم من علوم الكون، ولكن هو كتاب دين وشريعة، ومما تضمنه الأمور العقلية، ومن ذلك ما في هذه العلوم ذكرها تعالى للتبصر فيها والتفكر فيها، وأشار إلى أمور أخرى بأنواع من الأدلة والإشارات، إما بضرب الأمثلة، وإما بالأمر بالاعتبار، أو الأمر بالنظر والتفكر والتدبر والتبصر، وبإلحاق النظير بالنظير، وبذكر وترتيب النتائج على المقدمات الصحيحة، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. فإذا أردنا إصلاح تعليمنا فلتكن نقطة البداية عباد الله المعرفة بأصل أصول العلم، ألا وهو كتاب الله تعالى، الاهتمام به وتمكين التعليم له في أواسط المتعلمين، فإنه أعظم دافع لهم للتفوق والنجاح. وأعلم عباد الله أن مثل هذا التقرير قد لا تستسيغه نفوس كثيرة، بل قد لا يصل إليها سماعا، فكيف تطبيقا؟ ولكن لا يمنعنا ذلك أيها الجمع المبارك أن نهتم به نحن ونعتني به، فلنوله نحن العناية، ونهيئ أولادنا على هذا المنهج والمبدأ، ألا وهو الاهتمام بالتعليم بكل أنواعه وأشكاله، ولكن ليكن في مقدمة ذلك كله العناية بكتاب الله عز وجل، والاهتمام به وبما دل عليه من العلوم، والتي في مقدمتها توحيد الله عز وجل. فهذا أصل البناء وتمامه وكماله، كما جاء ودلت عليه آيات كثيرة وقرره العلماء. ثم من بعد ذلك بناء علوم أخرى من أمور الدين، أو ما كان يتعلق بإصلاح أمور الدنيا، يتبع ذلك بلعب ولا إشكال في ذلك بما يوافق حدود الشريعة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد عباد الله، فهذا الأمر الأول من الأصلين العظيمين، ألا وهو التعليم. وأما الأصل الثاني الواجب الاهتمام به، وهو ملازم للتعليم أيضا، ألا وهو التزكية والتربية، وهي مقصد عظيم جدا لا يقل أهمية عن سابقه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأمر تعالى أن نقي أنفسنا من النار، وأن نقي كذلك أهالينا وأولادنا من النار، ووقايتها إن جاءوها من النار، وأن نجعل بيننا وبين الله وقايةً وحاجزًا، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذه هي التزكية والتربية، وهي محتاجة إلى العلم. ولهذا قال بعض السلف: أن الذي لا يعرف ماذا يتقي لا يحسن أن يتقي. إذا كنت لا تعرف الأمر الذي تتقيه والأمر الذي لا يلزمك أن تتقيه فلا تحسن أن تتقي الله تعالى. ولذلك كانت التزكية والتربية لها ارتباط بالعلم، فلا بد أن تعلم ما تتقي حتى تتقي. ثم إن التزكية والتربية شأنها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. فهذا من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام، ومما بعث لأجله صلى الله عليه وسلم، وهو يتوافق مع ما ذكرناه في الآية السابقة. فاحرصوا رحمكم الله على هذين العصرين، فالعلم الأول علم القرآن والسنة لا بد أن يقترن به العمل، وهو التزكية والتربية والأخلاق. فالواجب على المسلم أن يزكي نفسه وأن يربيها على العمل بما يرضي الله تعالى، ويحرص كذلك على من تحت سلطته من زوجة وأولاد وغيرهم أن يحملهم على ذلك. نعم، قد يتعبه ذلك كثيرا، ولكن لا بد من الصبر والمصابرة والمجاهدة في ذلك لتحملهم على جادة الطريق. فهذه حقيقة التزكية عباد الله. وها نحن في هذا الوقت وفي هذه الأيام التي يتوافق فيها إخراج كثير من الناس زكاة أموالهم، ألا فلتعلموا عباد الله أن مما شرعت له الزكاة تزكية النفوس وتطهيرها. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فليس من العقل عباد الله أن يعطي الواحد زكاة ماله يريد تزكية نفسه وتطهيرها، ثم يدلسها بالمعاصي والسيئات، إما في نفسه وإما في ولده وزوجه أو في غير ذلك. فهذا يعارض أصل التربية والتزكية. كما نحن عباد الله في شهر مبارك يستحب الإكثار إكثار الصيام فيه، وخاصة عاشوراء، وقبلها يوم كذلك، فلنحمل أولادنا على هذا الصيام، فإن ذلك من تزكية النفوس. وثمة أمر آخر عباد الله من الأهمية لمكان، ألا وهو اللغة العربية، فهي من أسباب فهم القرآن والسنة، فيجب التركيز عليها وعدم إهمالها. أن يحرص الواحد في نفسه ومن تحته في تعلم هذه اللغة. فإذا قلنا إن أصل العلوم القرآن الكريم وهو بلغة العرب، فكيف يفهم إلا بتلك اللغة؟ فاعتبروا يا عباد الله. ولذلك كان من الحكم العظيمة أن الله تعالى إنما يرسل الرسول بلسان قومه. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وإن من العجب العجاب عباد الله أن يولى أمر إصلاح التعليم على أمة ما من الناس فيكلمهم بغير لغتهم، فكيف يفهمون ومتى يفهمون وأنى لهم أن يفهموها؟ إن هذا لمن العجب العجاب، والله المستعان. عباد الله، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، متى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى، فلا يذهبن فكرك وذهنك إلى أمم غير أمة الإسلام فتقول نرى أنهم أحرزوا ما أحرزوا من تقدم أو رقي، ولا علاقة لهم بعلم الشريعة وبأصل التوحيد وبالسنة ولا بهذه الأخلاق التي ندعو إليها. فهذا قياس وإلحاق مع الفارق. فأمة الإسلام أعزها الله جل وعلا بالدين، وعلمها سواء كان من علم الدين أو علم الدنيا، إذا وافقت فيه أمور وحدود الشريعة أثابها الله جل في علاه على ذلك في الدنيا والآخرة. وأما ما كان من هذا العلم الدنيوي من أهل الكفر فما كان فيه من شر كان وبالا عليهم وعذابا، وما كان من أمر النفع فإن الله تعالى يعجل لهم خيراتهم في الدنيا وليس له في الآخرة إلا العذاب. ألا فلتهتموا بالأولاد عباد الله، واعتنوا بهم عناية، واحرصوا بهم واحرصوا عليهم علما وتعليما وعملا وتزكية وتربية وأخلاقا وتعلما للغتهم، وأن لقوم يريدون أن يرتقوا بلغة هي غير لغتهم، أن لهم أن يرتقوا في درجات الرقي أو أن يعلوا في درجات العلوم وغير ذلك، إن هذا لمن البعد بمكان. فلا بد من العناية بهذه الأصول التي ذكرتها، التعليم على أصله التوحيد، واهتمامنا بكتاب الله عز وجل وبذكر الله سبحانه وتعالى. وأما تلحية الكتاب عن تعليمنا وتلحية ذكر الله عز وجل عن تعليمنا فذلك أذان بخراب الأمة وتعليمها وخراب دينها وأصولها وخراب ثوابتها. ومثل ذلك التربية والأخلاق لا بد من الحرص على ذلك. أما أن نجعل في أصول تعليمنا أمورا مخلة بالحياة وتعارض التربية والتزكية والأخلاق فهذا أذان بفساد المتعلمين وفساد الشباب، وذلك ذهاب للأمة عياذا بالله. ومثل وآخرا اللغة العربية، فتركها وعدم الاهتمام بها طلب للرقي بلغة هي غير لغة هذه الأمة. ولا أحسب عاقلا يفهم معنى الرقي يطلبه بغير لغة قومه. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلي الإسلام والمسلمين، وأن يحذر الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. كما نسأله تبارك وتعالى أن يرفع الأذى والضرر والاعتداء عن جميع إخواننا المسلمين في جميع أراضي المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين جميعا في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين، إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.